الحديث التي مرت هذه كلها منهج للشريعة أنها تمنع من النتيجة وقبلها المقدمة، كل ما يفضي إلى خصومات، يفضي إلى مشاكل، يفضي إلى بغضاء، يفضي الشريعة تسبب. ومن هذا المسألة اللي قلناها قبل قليل لمسألة الحزم وأشبه له، حتى إن يعني حتى لو انتهى زمن الخيار بين البائع والمشتري جزم جمع كابن رجب القيم جمع من أهل العلم، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يبيع على بيع أخيه أو يقول له لا أنت بيع، يعني يؤسس يقول اسمع لا أنا أعطيك يعني قبله، مع أنه أصلا ما يرى ليس له حق أن يرجع إلى خلاله على ما أفضل بيع إلا أن يكون عيب. مع ذلك الفقهاء رحمهم الله انتبهوا إلى هذا، حتى لو كان بعد زمن يعني الخيار هذا يورث الضغينة بين المسلمين، كل ما يورث ضغينة يورث إشكالات، يورث تنافر، يورث بغضاء. هذا دين يريد أن يجمع الناس، هو دين يريد أن يورث بينهم العداوة والبغضاء.